أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

إن طلقكن second thing. Come on, Amen.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك ف يخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء أأنتم بنينا Come on.